العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قال الشيخ أبو طين، قال الشيخ أبو محمد المقدسي القدامى رحمه الله تعالى: لما انجر كلامه في مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، هل كل مجتهد مصيب أم لا، هذه ذكرها القدامى رحمه الله تعالى في الروضة. قال: ورجح ما هو الحق في ذلك، وهو أنه ليس كل مجتهد مصيبة، بل الحق ماذا؟ واحد، الحق لا يتعدد في الأصول وفي الفروع. نعم، في الأصول وفي الفروع، لو قلنا بهذا وذاك التقسيم حينئذ قلنا فيه ما يتعلق بالأصول وهي مجمع عليها لا خلاف فيها، وكذلك ما يتعلق بخلاف العلماء في المسائل الذي يسوغ فيه الخلاف. الحق واحد أو لا؟ الحق واحد لا يتعدد، حق واحد لا يتعدد. حينئذ هل كل مجتهد مصيب؟ قال بعض الزنادقة ماذا كالجاحظ، قالوا إذا اجتهد في الملل واختار ملة من الملل حينئذ ماذا؟ يكون معذورا فلا إثم عليه. ولذلك مسألة العذر بالجهل، هذه لها درس خاص إن شاء الله تعالى، هذه جاحظية، يعني لها ارتباط بمذهب الجاحظ، لأنه هو الذي أنشأ هذه الفكرة ورد عليه جماهير أصولية، جماهير أهل الأصول ردوا عليه وكفر هنا بإشارة من قدامى رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين، في أقوال المجتهدين. أولا، أصول الدين، أصل الدين لا اجتهاد فيه، وإنما يقع الاجتهاد فيما يجوز فيه أن يجتهد، فيما يتعلق بالفروع، فيما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية، وليس في كل حكم شرعي فرعي، بل فيما لم يقع فيه إجماع. وأما ما وقع فيه الإجماع لا يأتينا ماذا آت فيجتهد، فيقول الوضوء حينئذ يبدأ بماذا؟ يبدأ بيديه ثم وجهه إلى آخره، يجوز أو لا؟ لا يجوز. لو اجتهد قلنا هذا اجتهاد باطل، بل يكفر، لأنه أنكر معلومة من الدين به بالضرورة. إذا مسألة الاجتهاد للعالم والتأويل ليست على إطلاقها. والآن الناس قد وقعوا في غلو في أهل العلم، ورأوا أن كل مسألة يجتهد فيها ولو كان يقتضي كفرا أو نحو ذلك قالوا هذا مجتهد، والمسألة ماذا؟ قابلة للاجتهاد. لا، الاجتهاد ليس على إطلاقه، ما يتعلق بأصل الدين لا يقبل تأويلا ولا اجتهاد. ولذلك مر معنى كلمة الشافعي في رسالة رحمه الله تعالى أن علم العام هذا لا يقبل ماذا؟ الغلط في الخبر، ولا يقبل التأويل، ولا يقبل التنازع. ذكر ثلاثة أشياء: لا يقبل الغلط، ولا التأويل، ولا التنازع. فإذا جاء رجل يدعي العلم ولو كان على علم، ولو كان على علم، حينئذ نقول أنت ادعيت اجتهادا في هذه المسألة وهي ليست قابلة لي للاجتهاد. إن كان يقتضي كفرا كفر، لا مانع أن يكفر عالم. النواقض ليست خاصة بالجهال وليست خاصة بالعوام، بل يدخل فيها كذلك العلماء، لا فرق بين هذا وذاك، لكن لا يكون الأمر مفتوحا لكل من هب ودب يكفر عالم ونحو ذلك. لا، المراد أن النصوص تكون ماذا؟ تكون عامة، تكون عامة. قال هنا ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين. قال: وزعم الجاحظ، جاء الجاحظ هنا، قال زعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم، معذور غير آثم، يعني اجتهد ونظر في ماذا فإذا بها النصرانية فاختارها، ما عنده أحد علمه إلى آخره، فهو معذور غير آثم. لماذا؟ لأن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد اعتبر مصيبا حتى في مسائل ماذا؟ الملل. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا، يعني أن الاجتهاد يدخل كذلك في الملل. انتبه هنا ما يتعلق بالشرك، قلنا مرارا الشرك ملة من الملل، فإذا اختار عبادة غير الله تعالى حينئذ قلنا ماذا؟ اختار ملة، لا فرق بين أن يختار النصرانية واليهودية وكذلك الشرك بالله تعالى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من المشركين. قال: فباطل يقينا وكفر بالله ورد عليه وعلى رسوله، فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم، وقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة. هذا كلام قدام رحمه تعالى، هو بعينه كلام أئمة الدعوة النجدية، فليس ثم فرقا بيننا. لم يأتوا بشيء جديد كما يدعيه الزنادق المرتدين الكثير منهم اليوم، يقول ماذا؟ أئمة الدعوة النجدية قد خالفوا إجماع السلف فيما يتعلق به مسألة العذر بالجهل. قل لا، الطعن في هؤلاء طعن في التوحيد، فلا يقبل، يعتبر ناقضا مستقلا بذاته. فهذا الكلام هو بعينه الذي يقرره ماذا؟ أئمة الدعوة النجدية، لا فرق بينهم البتة. قال رحمه الله تعالى: وإنما الأكثر مقلدة، اعتقدوا دين آبائهم تقليدا، ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. قال: والآيات الدالة على هذا كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ذلك يعني ماذا؟ عبادة غير الله تعالى. ظن الذين كفروا، ظن ماذا؟ أن هذا هو الحق. هل هذا يكون مانعا؟ الجواب لا. هذا استدلال ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو الفقيه الأصول إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: كقوله ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن هم إلا يظنون. وقوله: ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ويحسبون أنهم مهتدون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل آيات وما كان يصب في هذا المعنى يصح الاستدلال به على ماذا؟ على أنه لو اعتقد أن هذا جائز شرعا وكان كفرا، هذا الاعتقاد لا يكون مانعا من التكفير، لا يكون مانعا من التكفير. إذن هذه آية واحدة تكفي، فكيف بمثل هذه الآيات وغيرها؟ ثم هذا استدلال من أصولي نحرير يفهم ماذا؟ يفهم وجه الاستدلال من هذه الآيات. قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة ذم المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، يعني كلام القدامى رحمه الله تعالى.